ابن زعم الكيب ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة في مخالفتك بالنسبة للصلاة بعد ما هو من ذهن بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ما سمعته أنه لا يوجد في الله ما يدل على الشرعية اختلاف اللهم رب العالمين بعمل فيشرع من ذلك لقول عليه السلام من قال حين يسبح إلى أبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.